ثم طلقت ومات زوجها بعد الدخول بها من وقتها يعني، فإن زوجها كان يتزوجها أرجع لها بعد الخلاف. وكذلك البائن بينونة صغرى ثم تزوجها زوجها، فهل يحسب عليه الطلقة الأولى؟ تقدم لا، إذا كان طلقها واحدة وممكن ثم رجعت المراجعة في النكاح الجديد كمقلوعة ومخصوصة، فإنها ترجع على الطلاق الباقي. هل زوج الأخت يعتبر محرما للأخت الأخرى مؤقتا بحيث يجوز أن يختلي بها وكذلك عمة البنت؟ لا، زوج الأخت ليس محرما، ليس محرما لزوجة، زوج الأخت ونحن كذلك العمة نفسه، العمة التي يحرم عليها النكاح على البنت لا يجمع بينهما، وهكذا خالتها إنما هذا حين وقت فلك محرما زوج أختها وهكذا زوج عمتها زوجها ليس المرأة أن تتاهل مع زوجها، ليس محرما لها، ولك أنه محرما لها ولا قالت، فإنه محرم أبوه هو لك، هو محارم، أما أخو الزوج وعم الزوج وأم عم الزوج وخال الزوج فلسه محارم، وكان زوج الأخت، زوج العمة، زوج الخالة، لسه محارم عليها. أخو الزوجة محرم لها، لأختها، بعض الناس ينسبوا كلام إلى الشافعي. إيه؟ على أن أخو الزوجة محرم لأختها. أخو الزوج؟ إيه أخو الزوجة. إذا رجل الزوج على امرأة لا أخت يصير محرم لها. يصير محرم. يعني زوجة أختها محرم لها؟ إيه؟ لا ما شافعي ولا محرم لها، ليس محرم. لا شافعي ولا غيره. إجماع المسلمين لا يكون زوج محرم لها ولا رقم لعمتها ولا غيره. يعني هذا حين مؤقت، مؤبد. الحديث لا طلاق في إغلاق حديث صحيح، وكذلك طلاق السكران أو الذي يريد أن يخوف زوجته مثلا يقول إذا خرجت من البيت فأنت طالق. يعني لا طلاق لا طلاق ولا عتق في إغلاق، فيه دين ولكنه شواهد تعرضه وتجبره ويحتج به بشواهد ويحتاج إلى السنة. ولذلك قصة موسى يعني أضعف الواحد بسبب الغضب، وكذلك قوله جل وعلا ما كفر بالله ما فيه إلا من يكره وقال له من الإيمان، فالإخلاق هو الإكراه وشدة الغضب الذي يغلق على الإنسان قصده وفهمه حتى لا يتصور ما يتصور على الصلاة، وأن شدة الغضب وشدة الإكراه تخف عنده الزوجة فلا يبالي بها بل يطلقها ليتخوف من هلك الله الذي هو الظلم من ضربه أو تهديده من يضره أو ما أشبه ذلك، أو شدة غضبه الذي ظهرت أسبابه ودلائله وسائله حتى غلق عليه قصده وانغلقت عليه الدنيا بجملتها حتى لا يهمه الا التخلص من هذه المراه بسبب ما جرى بينه وبينها من نزاع جديد او مضاربه او مشاكه او ما اشبه ذلك. نرجو ذلك استقرار، لان استقرار كالمجنون وكالمعكوف، ثبت انه حين طلق ازال عقله بالسكر او بالعدد او بالجنون او بالغضب الشديد الذي ازال شعوره، فإنه لا يقع معه الطلاق. وهذه المسائل فيها تفصيل، إذا زال شعوره كلية هذا عند جميع أهل العلم، إذا زال شعوره كلية وإذا اشتد به الغضب حتى سقط شعوره فهذا لا يقع بالطلاق، كذلك العته الذي ما له عقل مفروض هكذا جنون هذا لا طلاق له، هكذا استكبار الذي أكل أو شرب ما يجيب عقله ولم يتعمد هذا عند جميع لا يقع طلاق. إنما الخلاف في مسألتين، لا هما استكرار متعمد بالسكر، يتعمد السكر حتى زال عقله متعمد، فالجمهور أن طلاقه يقع، كل هذا خليفة الراشد أثار رضي الله عنه، وجماعة من العلم لأنه لا يقع، وإذا ثبت أنه طلق في حال السكر ولو كان متعمدا للشرب، لأن استكرار عقوبه إقامه الحد الشرعي، لا إشلاء فصل ذلك منه، بل إقامه معروف هو الحد الشرعي. أما إخراج الذي من أفلطه فلا كذلك من حد الشرع. كذلك الفكرة الثانية، إذا كان غضبه شديدا ولكن لم يكن عقله مخذيه بل اشتد به الغضب وانغلق عليه القصر ولم يملك نفسه لكنه دون مذنوب لم يكن يعلم على حد بهذه الصوره الكليه فلا له خلاف فذهب قول ان لا يقع الحق له المذنوب والمعتوه بالاقرار وذهب قول من انه يقع الحق له في الغضب الشفافي والحق له بالعقلاء والارجح عدم وقوع ذكر الغضب وذهب قول القصر وظهرت اسباب الغضب الشديد فانه يلحق به من ذهب احمد لان الغضب الشديد لا يملك نفسه ولا يصبر العواقب ويقع في اشياء تضره ولا نرجو شرح الرضاع الذي يحرم حيث ان بعض الناس يتزوج اخت اخيه الصغير من الرضاع هل يكون هذا الرضاع يبين قبله الرضاع قالوا الامهات التي ارضعنكم وارضعت من الرضاع مرض التعليم من الرضاع موجود في القران الكريم الامهات والاخوات ثم جاء السنه بتحريم الفلاقين مثل اثر النفس فقال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النفس ولما قيل له الا تزوج ابنك حمزه قال الا ان تقتل من الرضاع يحرم من الرضاع ما يحرم من النفس ولما استعلن حب عائشه من الرضاع عليها قال لها النبي جميلة فانه عمك فدل ذلك على ان الرضاع في النفس فاذا ثبت الرضاع لديها شرعيه ولكن هي امراه ثقه لان ارضعت امراه خمس رضعات للطفل الحولين ثبت عنه الرضاع خمس رضعات اكثر للطفل على كونه الحولين فان ثبت الرضاع وتكون مرضعه اما له ويكون اولادها اخوه له وابوها تكون جدا له وامها تكون جدا له وهكذا تعصب على النفس تعصب على الرضاع لكن بعض الناس قد يغلق في هذه المسائل فاذا كان اخوه الصغير قد ارتضع من امراه وكلمه رضى عنها فله ينشا اختاره الطيب لانه لم يرتضع من امها انما ارتضع ولا ترتضع من امه الحاصل اذا كان اخوه الصغير رضع من امراه صارت ثلاثه اخوه للصغير ولا يحرمن على اخ كبير من النظر اذا وضع زيد اخ صغير من زينب ولا هو اخوه كبار ولا بين بنات فانهن يكون حلا لاخوان الرضيع ولا يحل للرضيع الرضيع حلهن ولكن اخوانه ليسوا حرام عليهن ولا اخوات الاخوان الكبار لان الكبار ما رضعوا من امهن وهن لم يرضعن من امهات الكبار ولا من زوجات ابائهم ولا من اخواتهم فلا يحل عليهم ويحرم على الصغير على اخيه الصغير الذي رضع عن امهن. اذا زنى رجل بامراه وعرف اولياؤهم وقرروا زواجهم برضا الطرفين هل هذا النكاح يصير صحيحا؟ اذا زنى رجل بامراه ففيه تفصيل ان كان رغبته في الذكاء فيها بعدما تاب فلا باس اذا اعلن التوبه جميعا ظهر منهما ما يدل على التوبه فلا باس اما ما دام على حالهما السيئه فلا لان الله جل وعلا الزاني لا يكفي الا ذات وجه والزانيه لا يكفي الا ذات وجه وحرم ذلك على المؤمنين فلا بد من نظر الامر اذا ظهر منها دائم التوبة ومنه كذلك جاز تزويجهما على قول المختار هذا هو القول المختار وذهب بعض أهل العلم إلى جواز نكاح هذا حاله ولكن الصواب أنه لا يجوز إلا بعد ظهور دلائل التوبة وظهور حيضة على الزنا حتى يستبرأ بها الرحم إذا استبرأ بها رحمها حيضة فأكثر وظهرت دلائل التوبة جاز ذلك وإلا هذا من نوى التوقيت في الزواج هل يكون ذلك متعة؟ التوقيت محل نظر النية محل نظر إذا كان ليس بشرط ولا اتفق على شرط فقد كان العلماء في ذلك والأولى والأصح أنه لا يكون متعة فلو تزوجها بغربة ومن نيته أنه إذا أراد الرجل طلقها فالصحيح أن هذا لا حرج فيه لأن قد يعجل عن نيته ويرغب فيها وينقلها هذا لا مشاركة بينهما وإنما في نيته أنه لا ينتقل بها إلى بلاده فلا يضرها ليس بشرط ليس متعة